بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تحدثنا سابقا عن الشهادتين وعن معناهما وما يجب فيهما، واليوم نتحدث عن قوله وإقام الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهميتها، لأنه فسر الإسلام بها. والصلاة ركن من أركان الإسلام لهذا الحديث ولغيره، وقال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من آية. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام التي بني عليه الإسلام، وهو إقام الصلاة. وإذا كانت الصلاة ركنا كما هو معلوم، فإن لها شروطا ولها أركانا ولها صفة، فهي واجبة على كل إنسان، على كل مسلم عاقل بالغ مميز. بعضهم قال التمييز أنها تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وبعضهم قال إن هذا من باب التأديب والتدريب، لكنها لا تجب حتى يبلغ. ومن شروطها دخول الوقت، أن يدخل الوقت، والطهارة، الطهارة في البدن، والطهارة في الثوب، والطهارة في البقعة التي يصلي فيها، ودخول وقت الصلاة، وستر العورة. فهذه كلها شروط في صحة الصلاة. فإذا تحصلت هذه الأمور فالصلاة متعينة على الإنسان. ومن أكثر العبادات التي وقع فيها الخلاف في تركها الصلاة. أما من جحد وجوبها فهذا لا إشكال في أنه كافر باتفاق العلماء، لكن من تركها تهاونا وتكاسلا كما يحصل مع الأسف من كثير من المسلمين، وخصوصا من أبنائهم يتركون الصلاة تهاونا أو تكاسلا أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي اشتد فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يكفر ويخرج من الملة من تركها على هذه الصفة، أو أنه يكون قد وقع في إثم عظيم وذنب عظيم لا يصل إلى الكفر. وإن كان الجميع يتفق على أنه يعاقب معاقبة شديدة على تركه للصلاة، فأكثرهم يرى أنه يقتل، تارك الصلاة يقتل، ومن تساهل منهم قال إنه يحبس ويسجن حتى يموت ويضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم. يعني ليس عند علماء المذاهب تساهل في ترك الصلاة، إذا كان أقل العلماء من يقول يحبس حتى يموت أو يقول يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم، لا شك أن هذا دليل على عظم الصلاة. والذين قالوا إنه يكفر قالوا لأن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، قال فإخوانكم في الدين، قالوا يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا في الدين، وأخوة الدين لا تنتفي بالكبائر حتى بالقتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء لا تنتفي أخوة الإيمان، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لكن هنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يعني إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا، فاستدل بهذه الآية على كفر تارك الصلاة وأنه كافر يخرج من الملة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلهذا قال هؤلاء إذا ترك الصلاة فقد كفر وخرج من الملة عياذا بالله. ورتبوا على هذا أمورا عظيمة، إذا كان هذا كافرا خارجا من الملة فمعنى هذا أنه ليس بأخ لنا، تنتفي أخوة الإيمان، الأخوة في الله ليس بأخ لنا لأنه كافر. والأمر الثاني أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه ولا يستغفر له لأنه كافر، وفي الحياة لا يحل له أن يتزوج مسلما، وكذلك بعد موته لا يرثه المسلم، وإن كان قريبه المسلم هو الذي مات لا يرثه لأنه كافر. فرتبوا على هذا أمورا عظيمة، وكثير من الناس يتساهل في أمر الصلاة، وقلنا الذين لم يروا كفره قالوا إنه يعاقب معاقبة شديدة، وكيفما كان الأمر فترك الصلاة أمر عظيم ليس بالهين، وإذا كان الأمر كذلك فإن نقول ما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عليك أن تأمر أهلك وأولادك بالصلاة وأن تعودهم على هذا الأمر خشية أن يقعوا فيما وقع فيه تارك الصلاة حتى ولو قيل إنه ليس بكافر فإنه يعاقب معاقبة شديدة. حتى الذين قالوا بعض العلماء الذين قالوا ليس بكافر قالوا يقتل. إذن الأمر عظيم جدا، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أبناءه وأهله الصلاة وأن يحذرهم من مغبة تركها. ثم الأمر الثاني أن من حافظ على الصلاة حفظه الله عز وجل، فبشرى هذه بشرى للمحافظين على الصلاة أن الله عز وجل يحفظهم وأن الله عز وجل يرعاهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أداها الإنسان على الوجه المطلوب حفظته من الفحشاء وحفظته من المنكر وتعينه على الصبر. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، أقبلوا على الصلاة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة حصلت له قرة العين وحصل له الاطمئنان وحصل له الراحة، لأن الذي يصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، يناجي رب العالمين. هذا الموقف الذي يتمناه كل مؤمن بالله، يتمناه كل مسلم، أن يقف مناجيا لرب العالمين، ينبغي أن تكون الصلاة هي أهم أمر عند الإنسان. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ينسى هموم الدنيا إذا دخل في صلاة، هذه الصلاة الخاشعة، هذه الصلاة التي يؤديها الإنسان على وجهها، التي يأتيها الإنسان برغبة، التي يأتيها الإنسان وهو يعلم آثارها ويعلم ما يترتب عليها. فالذي يقف يصلي يناجي رب العالمين، وأي موقف أعظم من هذا الموقف؟ ولذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر هذا الخضوع، غاية الخضوع في هذه الصلاة، هذه الجبهة التي هي أعلى ما في الإنسان والتي رفعها يعتبره كثير من الناس أنه رفع له ومكان، يضعها على الأرض خضوعا لرب العالمين. فكلما ازددت خضوعا لله كلما رفعك الله عز وجل، كلما ازددت خضوعا لله كلما رفعك الله عز وجل منزلة عالية عنده. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تدخل في عالم آخر حين تصلي، تدخل في عالم آخر حين تصلي، لأنك تناجي رب العالمين. فكيف لا تكون؟ قد يكون عندك هموم الدنيا لكن تنساها وقت الصلاة. ثم ماذا؟ هذه الصلاة الخاشعة التي يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. كتب لهم الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فازوا ونجحوا. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاضعون، ساكنون، مطمئنون. فهذه بشرى لهم أنهم أهل الفلاح وأهل النجاح وأهل الفوز عند الله عز وجل. فإذا انصرفت من هذه الصلاة الخاشعة فإنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كلما تصلي صلاة تمحو ما كان قبلها. قال العلماء من صغائر الذنوب والكبائر تحتاج إلى أن يتوب الإنسان إلى ربه، ولكنه قال مكفرات أو كفارات لما بينهن. وأصاب رجل من امرأة قبلة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا أفعل، فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأخبره قال يا رسول الله هل هذه لي خاصة؟ قال بل لكم جميعا أو لكم كلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي تمحو عن الإنسان الخطايا الذنوب التي يكتسبها بين الصلوات، إذا صليت محت عنك. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يقول لا أعمل الذنب ثم أصلي ويمحى، لكن لو وقع في ذنب ثم صلى فهذا هذه الآية تشير إلى أنها تمحوه الصلاة، يغفر للإنسان. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، يعني أنت في نظافة دائمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يعني إذا اغتسلت في اليوم كل يوم خمس مرات هل يبقى فيك وسخ؟ لا يبقى فيك وسخ. فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل، ويعني هذا من فضل الله علينا، الله الذي أمدنا بالصحة والعافية، ألا نقوم له في اليوم ساعة أو ساعتين؟ ماذا يضرنا؟ من 24 ساعة الصلوات المفروضة ما تبلغ ساعتين، كل صلاة لو أعطيتها نصف لو أعطيتها ربع ساعة صارت ساعة وشيء، ولا تكون الصلاة نصف ساعة في الغالب، ولو كانت 10 ساعات ما يضر. وتنال هذا الخير. بعض المحرومين أجارنا الله وإياكم ينشغل وقت الصلاة، ينشغل هو منشغل لكنه لا يذهب إلى المسجد، لا يشهد هذه الصلاة، بل إن بعضهم عياذا بالله يذهب إلى دورات المياه ولا يخرج منها إلا بعد أن يخرج الناس من الصلاة. هذا استحوذ عليه الشيطان، أخذه إلى بيته فشغله عن الصلاة. فالصلاة هي علامة الخير في الإنسان، من حافظ عليها فهو لمن حافظ عليها حافظ على غيرها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من حافظ على الصلاة حفظ دينه، ومن ضيع الصلاة لا خير فيه، لا ترتقب فيه أي خير. فالصلاة هي الأساس أيها الأحبة، يجب أن نحافظ عليها، وهذا أمر لا شك فيه لا عند علماء المسلمين ولا عند عامتهم، كلهم يتفقون على هذا الأمر وهو معلوم بحمد الله. لكن ظهر الآن في كثير من شباب المسلمين تضيع الصلاة، تساهلوا فيها، فهذه أمانة في عنق كل واحد أن يوصلها إلى أبنائه، أن يبين لهم أهمية الصلاة في الدين، ماذا تعني هذه الصلاة، هذه الأساس. وقد علمتم الأحاديث التي فيها كفر من ترك الصلاة، فهي الأساس. فمن وفقه الله عز وجل وحافظ على هذه الصلاة، عليه أن يحافظ عليها مع جماعة المسلمين في المسجد حيث ينادى بهن. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة لما تصلي في المسجد. ولذا قال العلماء إن صلاة الجماعة واجبة، ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجالا فيأتون فيحتطبون حطبا أو يأتون بحزم من حطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، وما منعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا ما في البيوت من النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم الجماعة. فعلى الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إلى المحافظة على هؤلاء الصلوات أن يصليها في المسجد مع جماعة المسلمين، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وإن يعني صلاة الجماعة من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى به بين الرجلين حتى يقام ويصلي في الصف مع جماعة المسلمين. يقول: ولو يعني فعلتم كما يفعل هذا المنافق الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هذه نقطة أخرى على من وفقه الله للمحافظة على الصلاة. بعض الناس يصلي الصلوات الخمس لكنه لا يصلي في المسجد، وبعض العلماء قال إن صلاة غير صحيحة، قال بعض أهل العلم إن صلاة غير صحيحة إذا صلى في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى. قال: يا رسول الله لا أجد قائدا يلائمني، يعني ما أجد قائد كل مرة. فقال: أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه قال: تسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، يعني لا أجد لك رخصة. وهو أعمى، رجل كفيف، وأنت آتاك الله عز وجل الصحة والعافية تستطيع أن تأتي إلى المسجد، لماذا تصلي في البيت؟ وحين تصلي في المسجد كما قيل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قد يكون عندك شيء من التقصير فيعفو الله عز وجل عنك مع جماعة المسلمين في الصلاة. نعم، طيب بعدين إن شاء الله. قضاء الصلاة. ثم على الإنسان بعد هذا كله من وفقه الله عليه أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصلي نعم وعلى خير إن شاء الله يصلي وربما يحافظ على الصلاة في الجماعة، لكن عنده تقصير في بعض صفة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما رأيناه صلى الله عليه وسلم كيف صلى؟ لكن الصحابة الكرام نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه. وكذلك أهل العلم ألفوا كتبا صغيرة وكبيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن الإنسان جلس وقرأ هذه الكتب لاتضح له كيف صلى صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نخصص الدرس القادم إن شاء الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله تعالى، نخصصها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الإنسان كيف صلى. فمن كان يعلم ذلك فالحمد لله، ومن كان لا يعلم فليعلم بإذن الله. نعم، بعد صلاة العشاء إن شاء الله في مثل هذا الموعد إن شاء الله. فهذه الصلاة إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لا ينبغي للإنسان أن يضيعها، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها لا مع نفسه ولا مع أهله ولا مع أبنائه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تأمر نفسك وأهلك بهذه الصلاة التي عرفتها. يعني يأسف الإنسان لما يراه في كثير من مجتمعاتنا من تساهل في ترك الصلاة، أحياء كاملة تجد من يصلي الصلاة قليل ومن يصلي صلاة الفجر أقل، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال: لو يعلمون ما فيهما يعني لأتوهما ولو حبوا. هذه الصلاة التي يغفل عنها المنافقون، التي لا يحضرها المنافقون يحضرها المؤمنون. ويقول عن صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ترك صلاة العصر، فعلى الإنسان أن يحافظ على هؤلاء الصلوات وليعلم أنها سبب نجاحه وفلاحه، أن سبب النجاح والفلاح هي الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا هو النجاح. وأن الصلاة التي تنفعه هي الصلاة التي يؤديها ويتوفر فيها أمران: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة، قضاء الصلاة. أما إذا نام الإنسان عن الصلاة فإنه أو نسيها فإنه يقضيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا تركها الإنسان عمدا، يعني إنسان ما كان يصلي ثم تاب وصلى، فهل يقضي ما فاته؟ هذا تركها عامدا، فهل يقضي أو لا يقضي؟ هذا أولا ينبني على القول بتكفير تارك الصلاة. إذا قلنا إنه كافر فإنه لا قضاء عليه ويستقبل من حين تاب ورجع إلى الله عز وجل، وليس عليه كفارة ما سبق، كما لا يؤمر الكفار بأن يصلوا الصلوات التي فاتتهم ولا غير ذلك. ومن لا يرى تكفيره ويرى أنه وقع في ذنب عظيم قال إنه يقضي ما فاته، لأن هذا مسلم ولم يخرج من الإسلام، فيقضي ما فاته من الصلوات. ونقول على الإنسان أن يكثر من الصلاة وأن يقضي ما فاته لعل الله عز وجل أن يتقبل منه، وخصوصا أن الأقوال في هذه المسألة يعني لكل أدلة، وأدلة الذين قالوا إنه يقضي أدلة قوية، وكذلك أدلة المانعين، فنرى أن الإنسان يجتهد في قضاء ما فاته، يصلي مع كل صلاة أو بعد كل صلاة ما استطاع، والله أعلم. نعم. حفظ القرآن. هذا الأخ يسأل عن طريقة حفظ القرآن. أقول يعني حفظ القرآن مطلوب، وإذا كان الإنسان هناك شيخ يلقن يقرأ الآية ويقرأ بعده الطلاب يرددون، أو يقرأ الشيخ ويقرأ الطالب بعده بالترديد يردد ما قرأه، هذا لا مانع منه، فهذه طريقة من طرق الحفظ، فهذا لا بأس به. هناك يعني أمور قد تلتقي مع هذا الأمر، وكثير من الإخوة أحيانا يسألون عنها، وهي أن يتحلق الناس ويقرؤون بصوت واحد، ليس المقصود به الحفظ وإنما المقصود به الذكر في حلقة، فيتوزعون القرآن، وهذا يعني كثيرا ما يكون في مآتم أو في غير ذلك، وحتى في المساجد يشتركون، فهذا يقرأ جزء وهذا يقرأ جزء، فيختمون القرآن في جلسة واحد، هذا غير صحيح، لأنه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا ليس فيه إنصات لقراءة القرآن، ولا ينبغي للناس أن يجهر بعضهم على بعض في قراءة القرآن، فالقرآن إنما يقرأ للتدبر وللتأمل في الآيات، لا أن يقرأوا جميعا بصوت واحد في آن واحد. إذن ما الذي استفادوا؟ هذا كل واحد يصدق أنه قرأ جزءا، لا يصدق أنهم قرأوا القرآن كاملا. لو كانوا أرادوا أن يقرأوا القرآن يقرأ فلان أمام الشيخ مثل ما تفضل الأخ ويرد عليه، ثم يقرأ الذي بعده ويرد عليه الشيخ، فيستفيد الجميع. أما أن يقرأوا جميعا يقرأ الخطأ خطأ ويظل مخطئا إلى أن يموت، لا يصحح له أحد، هذه القراءة غير صحيحة، وهذه من البدع التي أحدثها الناس، أن يذكروا الله عز وجل بصوت واحد وبصوت جماعي، أو يقرؤون القرآن بصوت واحد إلا إذا كان هذا على سبيل التلقين، قلنا إنه لا شيء في هذا. إذا كان سنعلم يردد ويرددون بعده هذا لا شيء فيه، لأن هذا من باب التعليم، أما على من باب الذكر فهذا لا يجوز ولا يصح، والله أعلم. نعم. أن نقول سيدنا محمد هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك. ها؟ نعم، هو عبد الله ورسوله وسيدنا صلوات ربي وسلامه عليه. ها؟ طيب، هو سيدنا، فإذا قلنا نشهد أن محمدا عبد الله، أن سيدنا محمد، لا مانع من هذا في الكلام العادي، في الكلام العادي، لكن في الأشياء في الصلاة مثلا، في حين تقول في الأذان، ما حد يقول سيدنا محمد، ولا في الصلاة في التشهد أو في غير هذا مما لم يرد فيه، أما ما ورد فيه فهذا لا حرج فيه، أو في الكلام العام. إذا قلت سيدنا محمد لا مانع، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لا، يمنعونها في الأذكار، في الذكر المحدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأدعية، في الصلاة، في الواردة الخاصة. فنحن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك. نعم. وهو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وسيد الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. لا، هو يعني هو من الجدال، جدال في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا الأصل. لكن لو الإنسان يعني تفاهم بأمر لا لجج فيه ولا شيء من هذا القبيل فلا مانع. والإنسان إذا كان له حق وطلب به هذا ليس جدالا ولا فسوقا ما لم يتعد بلسانه. أي إذا لم يتعد الإنسان لا شيء عليه إن شاء الله. نعم نعم نعم. والله هذا يا أخي الكريم يعني، والأخ يسأل يقول إن الأولاد، هو قد يضرب مثال يعني، هو واحد من أولئك اللي هناك يقول في الغرب أو في أوروبا، يعني أن الأبناء يحتاجون إلى أسلوب فيه شيء من الترغيب دون الترهيب، لأن الترهيب قد يكون له آثار سيئة. أولا نحن يعني نقول هذه حقيقة من ضريبة، من الضريبة التي يدفعها كثير من الناس الذين يقيمون في بلاد الغرب أو في البلاد الكافرة، أنهم أحيانا، وهذا يعني في كثير مع الأسف رأيناهم، أنهم أضاعوا أبناءهم. فقد رأينا من لا يعرف أصلا العربية، هو عربي ولا يعرف شيئا منها، ثم بعد ذلك يضيع الدين، لأن الدين أساسه هو اللغة. حتى غير العربي يقرأ القرآن بلسان عربي مبين ويتعلم من العربية ما يفهم به دينه. ثم الحائل الثاني أنهم يتساهلون في الفرائض من صلاة وغيرها. ثم تأتي درجة ثالثة أنهم يذوبون في هذه المجتمعات من الناحية الأخلاقية، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وهذه ومنحدرات. إذا لم يتنبه الأب لأبنائه فإنهم سيضيعون منه، ولا خير في الدنيا إذا ذهب الدين، ولو كسب الإنسان الملايين والمليارات. فإذا رأى الإنسان مثل هذا من أبنائه فعليه أن يسارع وأن يترك مثل هذه البلاد التي يذوب فيها أبناؤه ويضيع دينه. هذا يعني أمر عام لا يخص أحدا، لكن هذا كل عاقل، كل مسلم ومؤمن بالله عز وجل ينظر إليه، ينظر إلى هذه الأمور التي ذكرناها، فإنها يأخذ بعضها برقاب بعض. ثم مع أبنائه عليه أن يستعمل الأسلوب المناسب، الأسلوب الذي يعتقد أنه يوصل إلى الهدف. ليس بالضرورة أن يضربهم إذا كان هذا لا يجدي، الأسلوب الذي يجدي ما هو؟ عليه أن ينظر في الأسلوب الأنفع. فإن كانت التعامل باللين وبالكلمات الطيبة يؤثر فيهم عاملهم بهذا، وإن كان في بغيره يعاملهم بالأسلوب الذي يرى أنه أنجع وأنفع بالنسبة لهم. فإذا تعامل معهم بذلك فهذا هو المطلوب، المطلوب أن يصل في النهاية إلى ما يريد بحثهم على الدين، وإياه أن يتساهل في ترك الصلاة. إذا تركوا الصلاة خرجوا خلاص، إذا ترك الصلاة وترك ما يرشده إليه دينه. ولهذا يعني تعجب من حال بعض المسلمين، لا نقول الجميع، هناك من المسلمين من فيه خير ومن هو على دعوة وعلى دين وخير، لكن تعجب من حال المسلمين أنه يذهب ويذوب، حتى هو نفسه قد يذهب ويذوب في هذه المجتمعات ذوبانا واضحا، مع أنك تجد من اليهود من يعيش في قلب هذه الدول النصرانية وهو متمسك بيهوديته، تجد الهندوسي يعيش في قلب هذه الدول وهو يتمسك بديانته. إذن هذا دليل على أن الإنسان لو حافظ بإمكانه يجتمع، يكون اجتماعه بإخوانه المسلمين أكثر من اجتماعه بغيرهم، يبعد أبناءه، وهذا أمر مطلوب. وحتى يعني هم لما يأتوا إلى البلاد المسلمين إلى بلاد المسلمين يكون لهم مدارس خاصة، فينبغي المسلمين أن يحافظوا على هذا الجانب. ليس المهم فقط أن يكون عند الإنسان لغة أو يكسب اللغة، قد يكسب اللغة ويضيع أخلاقه ويضيع دينه، ما الفائدة من هذه اللغة؟ يعني نسخة أخرى فقط، يعني أخرجنا نسخة أخرى فقط ما استفدنا شيئا. فهنا يجب على العاقل أن يحرص على أبنائه، فإذا رأى أن في ذلك ضررا عليه على دينه في أبنائه فليترك هذا البلد إلى بلد يؤدي فيه شعائر الله عز وجل ويحفظ فيه أبناءه، نسأل الله الحفظ لجميع المسلمين. نعم السلام. هذا غريب. نعم. يقول إن يعني بعضهم يمنع طلب العلم الدنيوي الدنيوي، يقول لأن الله سخر غيرنا لنا، ها هم يصنعون لنا سيارات وطيارات وما. لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الناس يعني هناك علوم، العلوم على في تعلمها على أقسام، علم هو فرض عين على كل أحد، وهذا يحدده العلماء بما لا تقوم عبادة الإنسان إلا به. هذا العلم فرض عين، كيف تصلي هذا فرض عين، كيف تحج هذا فرض عين، كيف تزكي إذا كان عندك مال، كيف تصوم هذا فرض عين، ما لا تقوم عبادتك إلا به فهو فرض عين على الجميع، ثم ما زاد على ذلك بحسب احتياج الإنسان. من العلوم من يتعين على الإنسان لأنه مثلا يحتاجه، فالتاجر الذي يتاجر ينبغي أن يعرف البيع والشراء، هذا يجب عليه، ما البيع الجائز وما البيع الممنوع. هذا الذي يعمل في الزراعة ينبغي أن يعرف، الذي يرعى الغنم أو نحو ذلك يحتاج أن يعرف بعض الأحكام المتعلقة بها. فتختلف بعد ذلك بحسب حاجة الإنسان. وما عدا ذلك حتى من العلوم الشرعية هو على سبيل الندب، على سبيل الندب، يعني قال العلماء إنه من فروض الكفايات، إذا لابد أن يوجد في الأمة علماء، وليس شرط أن يكونوا جميعا علماء، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الله عز وجل بالنفير، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هؤلاء فقهاء وهؤلاء ليسوا كذلك، فهذا ليس واجبا فرض عين، ولكن حتى من علوم الدنيا قد يكون بعضها فرض عين بسبب حاجة الناس إليها. مثل الطب، يعني نحن الآن إذا كان عندنا عدد من الأطباء المسلمين، لا نحن في حاجة إلى هذا حتى نسد حاجتنا عن غيرنا، لا بد من هذا. وقد نحتاج أيضا في الصناعات وفي غيرها بحسب حاجة الأمة، لكن نعطل العقول البشرية ونقول لا نحن لسنا لهذا، نحن لم نخلق لهذا، نحن لا شك أن العبادة هي الأصل عندنا، العبادة هي الأصل، ومعرفة الأحكام الشرعية الواجبة علينا هذا هو الأصل، لكن لا يمنع هذا أن نتعلم يكون منا طبيب، منا مهندس، منا كذا، هذا أمر مطلوب. نعم. أيش الرابطة في التوسل؟ التوسل إلى شيخ كيف يعني؟ اضرب لي مثال. مثال يعني أتوسل بشيخ أن يدعو الله عز وجل، نتوسل ها؟ طيب حتى ننتهي بس نشوف هاشي. هو أصلا هذا الزواج يعني غير صحيح بهذه الطريقة عند جمهور العلماء، لا بد من ولي هذا أولا، ووجود شاهدين يشهدان على العقد هذا الأصل. فإذا كان بهذه الطريقة الأصل أنه غير صحيح. حتى المرأة إذا كانت أحيانا تكون هناك مراكز، تكون هناك مراكز إسلامية هذا، لكن بهذه الطريقة الذي يظهر أنه ليس بصحيح، والله أعلم. طيب الصحيح أنه يشير بها في التشهد كاملا حتى الشهادتين وغيرها. نعم أي نعم والسلام. لا أعلم، لا أعلم، الله أعلم. نعم نعم. متى ذهبت؟ خرجت. مو لازم المبيت، والمقصود البقاء، يعني المقصود من المبيت البقاء، تبقى أكثر الليل في مزدلفة. فإذا خرجت أنت لابد تحدد لي كم خرجت، وليس أقول يعني من المكان الذي أنت فيه، خروجك من مزدلفة، من بعد نهاية مزدلفة كم ساعة كم؟ هذا أنت ما بقيت في مزدلفة على الأقل إلى منتصف الليل، لأنه عند الشافعية وعند الحنابلة إلى منتصف الليل، فلا يجوز الخروج قبل منتصف الليل حتى للضعفاء، لا يجوز هذا. فأنت ما بقيت بمزدلفة، فالذي يظهر لك تركت المبيت وعليك دم، وعلى زوجتك كذلك. نعم لا دم، ترك واجب هذا. نعم في الأخراق. نعم أيش يعني بيومين؟ يعني بيومين متى طاف الإفاضة؟ لا هذا لا يجزي، هذا يقول أنه طاف للإفاضة والوداع قبل المغادرة بثمانية وأربعين ساعة، يعني بيومين، هذا لا يجزئه طواف الوداع، فإنه يعيده، الواجب أن يعيد طواف الوداع. فإذا لم يمكن، نعم جاء المدينة عليه دم، وعلى زوجته إذا كان معه زوجة دم أيضا لترك طواف الوداع، والله أعلم. والله هذا يعني المبيت بمزدلفة واجب. طيب طيب أنت ما دخلت إلا بعد الفجر، لو دخلت قبل الفجر ولو بلحظة يكفي، لو دخلت لو قبل الفجر بلحظة يكفي، لكن ما دخلتم إلا بعد الفجر فأنتم لا إثم عليكم إن شاء الله في هذا لظروفكم، لكن يلزم دم على كل واحد، لأنه ترك واجب ما أتى بالواجب، ويمكن أن يأتي الإنسان أن يجبره بهذا الدم، والله أعلم. نعم أيوة. طيب القبض أو السدل في الصلاة، طبعا من المعلوم أنه عند جماهير أهل العلم القبض، وهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنه في الغد، لكن الآن العاجل يعني. وعند ورواية عن الإمام مالك بن القاسم الذي هو السدل، حتى عند الإمام مالك في مذهبه ثلاثة أقوال: السدل، وهذه التي عليها الأقل بخلاف الموجود الآن، والقبض مع جمهور أهل العلم والتفريق بين الفرض والواجب، بين الفرض والنفل. فهذه أولا هي سنة في الصلاة ليست واجبة، سواء قبضت أو سدلت هذا أمر من مسنونات الصلاة ليس من واجباتها، فالخلاف فيه لا يضر أصلا. يعني بعض الناس يجعل من هذه المسألة التي هي سنة في الصلاة، مثل بعضهم يجعل في تحريك الأصبع يجعل فتنة بسببها، وهي من الأمور المسنونة، إن فعلت الحمد لله، ما فعلت لا شيء عليك، إن فعلت تثاب وإن لم تفعل لا شيء عليك. طيب طيب، أنا أقول أولا هي سنة لا توجب فتنة، لا يجوز للناس أن يتخذوا منها سببا للفتنة بينهم وللمناحرة وللبغضاء وللاعتداء. أعظم من هذا الاعتداء على الإنسان، قد يصير في قتل بسبب القبض وبسبب السدل. لا، فالعاقل ينظر إلى حجم المسألة، هذه مسألة ذكرها العلماء من الأمور المستحبة أو المسنونة في الصلاة، فهذه لا توجب فتنة. لابد أن يعرف المختلفون، يعرفوا هذا الخلاف، أن في مذهب الإمام مالك بالذات خلافا في هذه المسألة، وينظر فيها كلام ابن العربي وابن عبد البر وغيرهم من أئمة المالكية الذين رجحوا القبض على السدل، وهم مالكية، فلا بد أن يعرفوا هذا. ثم هذه المسائل ينبغي أن تناقش بين طلبة العلم بذكر الدليل، لأن كون الإمام مالك نقل عن هذا أو غيره، العبرة هي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة على كل أحد. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان معظما للسنة، وكان أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني بعض العلماء ذكر أن الخلاف الذي وقع من الأئمة، الأئمة كلهم سواء الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، كلهم أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا لم يقل العالم بقول، إما لأن الحديث ما بلغه، ومن الذي بلغه جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال بعض الشيخ الإسلام، قال إن الأمة في مجموعها لم يفتها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي بأجمعها لم تحصل لعالم واحد، ما في واحد أحاط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا الحديث مثلا ما بلغه، قد يكون بلغه ولم يصح عنده، قد يكون بلغه وهناك ما هو أقوى منه عارضه عنده في نظره. وعلى كل حال كما قال هو الإمام مالك، قد يكون الإنسان مصيبا وقد يكون مخطئا حتى هذا المجتهد، فلا ينبغي أن يكون الخلاف وأن يؤدي إلى فرقة بسبب خلاف في مسألة فرعية مثل هذه. نعم، في عندك شيء؟ طيب. كل الصلاة، قال صلاة مطلقة سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم، لكن الصلاة في البيت النافلة أفضل، مع أنها بألف هنا. نعم نعم، هذه يعني الكلام فيها يطول، وكلنا يتمنى أن يبلغ هذه الدرجة، أن ينتصر على نفسه. كلنا عندنا أخطاء، وسببها النفس الأمارة بالسوء، ولكن قد نقول إن أعظم هذا هذه جميعا هو معرفة الإنسان أولا بحق الله عليه، ثم بحق رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. الله الذي خلقك لا شك أنه كما أمر الله عز وجل أن يطاع، وأطيع الله وأطيع الرسول، هذا الأمر الواجب المقدم عندنا هو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا اعتقاد الإنسان أن الخير كل الخير هو في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كل الشر في معصية الله وفي معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم النفس دائما تحب العاجل، إذا كان شهوة عاجلة، إذا كان شيئا عاجلا تحبه، لأن لا ينظر الإنسان إلى العواقب، ولكن كما يقال رب شهوة عاجلة أورثت حسرة آجلة. ربما إذا علم الإنسان هذا الأمر، هذه شهوة قد يقضيها الإنسان في حرام عياذا بالله، قد يأخذ مالا، قد يفعل محرما زنا وغير هذا، أو قد يتكلم بغيبة يشتهيها، يتفكه بأعراض الناس، لكن يذكر العقوبة، كل ذنب أذكر أن وراءه عقوبة أعدها الله عز وجل. إذا كانت هذه غيبة تذكر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كان هذه عياذا بالله زنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا كان هذا أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني كل ما ذكرت دعتك النفس إلى معصية الله فتذكر ما في هذه المعصية من الآلام، ولا يقول الإنسان افعل المعصية، قد تزين له النفس الأمارة بالسوء، والشيطان يزين له أنك تعمل هذه المعصية وتتوب، افعلها الآن ثم تتوب بعد هذا، لا يدري هل يوفق ولا ما يوفق، قد يموت على معصيته، كيف لو لقي الله على هذه المعصية، ثم قد لا يموت على معصيته لكن يحال بينه وبين التوبة، حتى التوبة بتوفيق من الله عز وجل، قد يريد الإنسان التوبة لكنه يؤجل حتى يأتيه الموت قبل أن يموت. فعلى الإنسان أن يتذكر ما على الذنب، ثم يتذكر يعني أن هذه المعاصي هي سبب لهدم كيان الإنسان، هدم لكيان، ليس هناك هدم لكيان الإنسان أعظم من المعصية، فهي تهدم كيانه. كيف؟ أولا أنها تحول بينه وبين الخير وبين العلم وبين النور، تغلق المعصية ستار. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أولا أنها ستار، ثم إنها سبب في حرمان الإنسان من الخير، سبب في حرمانه. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من لا يتق الله، من يعصي الله، ماذا؟ بعكس هذا تماما، لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه. قال العلماء إنها سبب في حرمانه من الرزق المعصية، ويضيق عليه أمره، تضيق عليه الدنيا بما رحبت. وكما قال ابن عباس، قال فإن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب ومحبة بين الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وبغضة عند الخلق. يعني هذه من الأشياء العاجلة. فإذا الإنسان يتذكر آثار المعاصي، إذا دعته النفس إلى هذا يتذكر، هذه هذا أمر قد يحصل عليه، إنسان أخذ له مبلغ من المال وضعه في جيب انتهى، لكن العقوبة قد لا يعلم به أحد، لكن الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقبيح بالإنسان أن يجعل الله عز وجل من أقل الناظرين إليه، لابد أن تجعل الله عز وجل قبل كل شيء وأن تخاف منه. فالنفس الأمارة بالسوء تدعو إلى القبيح من الأفعال، ثم هي لن تدعو الإنسان إلى خير، هذه أمارة بالسوء، ما أمارة ليست نفسا مطمئنة ولا، لكن هي داعية إلى الشر. فإذا دعتك إلى أمر تأمل في هذا الأمر، هل هو جائز أو غير جائز؟ فإن كان محرم فهي أمارة بالسوء، وإذا كان خيرا فهو هذا من النفس الطيبة. فتأمل أول ثم اعلم الآثار التي تترتب على هذا. وعلى الإنسان دائما يعني أن يستعيذ بالله من شر نفسه، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يستعيذ الإنسان ويسأل الله عز وجل أن يحفظه. الدعاء، دعاء الله عز وجل، هذا أمر مهم. يقول اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ينبغي الإنسان أن يكثر من هذه الأدعية، ثم أيضا ينشغل بما هو خير، بما يعلم أنه خير قطعا، من صلاة وصيام وطاعة لله وقراءة للقرآن، لأن الإنسان كلما استرسل مع أفكاره كلما أبعد. حتى أحيانا أفكار أماني تكون خيرة ليس فيها شيء، لكنها تضيع عليه الوقت إذا استرسل فيها الإنسان، يعني هذا الإنسان يكون كذا ويكون كذا، فيضيع عليه الوقت وهو لم يحقق شيئا، يبدأ بالجانب العملي. فإذا استرسل مع النفس الأمارة بالسوء فإنها توقع في الأخير، فعليه أن ينشغل بقراءة القرآن، بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام. لو وجدت فكرة جاءت في ذهنك قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اقرأ ما تيسر من القرآن، فإن الحسنات يذهبن السيئات، نسأل الله عز وجل. نعم نعم، في أيش؟ في وهو أيش؟ أيوة، بأيش؟ قبلها وهو الإنسان يحذر من هذا، هذا استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يحذر الإنسان، أحيانا يكون الإنسان على معصية، الكفار ما عندهم أموال أكثر من المسلمين، مليارات، وهذا متقدم في صناعته، لكن هذا هو نصيبه، ليس له في الآخرة من خلاق. فالإنسان يحذر، وقد يعطي الله عز وجل، قد يعصي الإنسان ولا يزال الرزق آتيا له، يستدرجه الله عز وجل، لعل هذا الإنسان أن يتوب، لعله أن يؤوب، لعله أن يرجع، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالإنسان عليه أن يؤوب وأن يرجع ما دام حيا ونشيطا ومعافى قبل أن يأتيه الموت وهو على معصيته، فقد يكون الخير استدراجا للإنسان. فهؤلاء الكفار يعطيهم الله عز وجل، لكن ليس لهم في الآخرة من خلاق، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له أي قيمة، فلا يبارك لهم في هذا المال. لكن المسلم ولو أعطاه الله مالا قليلا وأنفق في الخير فإنه سيجد عوضا منه في الآخرة، بل يجد أجرا عظيما، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أسأل المولى جلت قدرة أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا بلا